قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للثامن من شهر ربيع الآخر من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في مثل هذه الليلة من كل أسبوع مع تفسير القرآن العظيم وكتاب علوم القرآن. أما التفسير، تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى، السورة التي بين أيدينا هي سورة النمل. تحدثنا في لقائنا الماضي عن هذه السورة وعن نوعها، هل هي مكية أو مدنية، وعن آياتها وحديثها وموضوعاتها، وأخذنا شيئا من آياتها وقصة موسى عليه السلام عندما أوحى الله إليه وأرسله إلى فرعون، وعاقبة المكذبين أن الله أغرق فرعون وأهلكه. يسوق الله بعد ذلك قصة داود وسليمان. ومثل ما ذكرنا في لقاء ماضي، هذه السورة احتوت على عدد من القصص عن الأنبياء السابقين، موسى ثم داود وسليمان ثم صالح مع قومه ثمود ثم لوط عليه السلام مع قومه. وترتيبها بهذا الترتيب الأنيق السليم الواضح جاء ترتيبا حسب ما تتحدث عنه السورة بشكل عام، وهي قيام الدول أو قيام الدولة الإسلامية وقيام الدول الإسلامية على العقيدة الصحيحة وعلى التوحيد وعلى القيام بشرع الله، وعاقبة من خالف ذلك. فمن خالف ذلك ذهبت دولته ودمر الله عليه، كما دمر على قوم لوط وقلب ديارهم عليهم، ودمر على ثمود ديارهم وأهلكهم، وفرعون وغيرهم. وأبقى دولة داود وسليمان ومملكة سليمان قوة ظاهرة دليلا على أن مثل هذه الدول القائمة على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة وعلى نشر الخير أن الله يبقيها. لما قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، هذا بيان بأن القرآن منزل من عند الله وليس من عند محمد كما يفتريه المشركون، وكما يتهم المشركون لما قالوا إن محمد هو الذي اختلق القرآن وأتى به من عنده. أثبت الله لهم أن هذا القرآن من عند الله، وأن محمدا يتلقاه بالوحي. وإنك لتلقى، وعرفنا أن كلمة تلقى بهذه الصيغة دليل على أن الوحي له شدة، له شدة وله كرب وتأثير على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تلقى من لدن حكيم عليم أي من عند الله وليس من عندك يا محمد، والله سبحانه حكيم في أحكامه وأوامره ونواهيه وفي تدبيره، يضع الأمور مواضعها، وعليم أيضا بما يصلح للعباد، ما يصلح للعباد، وعليم بكل ما يدور في هذا الكون. إذا سمعت هذا الكلام عرفت الله سبحانه وتعالى أراد أن يثبت للمشركين والمعاندين أن هذا القرآن وحي من عند الله. فساق لنا عددا من القصص، قصة موسى مع فرعون بتفاصيلها الدقيقة، ثم أتبعها بقصة داود وسليمان. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما. لما تسمع مثل هذا الكلام ولقد آتينا، اللام شو تسميها هذه؟ هذا لابد أن نعرف. الإنسان لما يقرأ القرآن الكريم ويمر على مثل هذه الآيات لابد أن يفهمها. إذا عاجز عن فهمها يرجع لمن يعينه على فهمها، إما من كتب التفاسير أو من أهل التفسير. اللام هنا يسميها أهل العلم لام موطئة للقسم، يعني أن هناك قسما محذوفا تقديره والله. كل ما جاءت الكلمة لقد، مثل ما سمعنا قبل قليل، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعني والله تأكيد لهذا الشيء. فالله يؤكد هنا أن داود وسليمان أعطاهم الله علما، فيقول ولقد، يعني والله لقد. وقد تفيد التحقيق، أن هذا الأمر تحقق وثبت. فقصص القرآن ليست كقصص البشر، هي من الخيال ومن التأليف، لا، قصص القرآن تتميز بأنها حق. إن هذا لهو القصص الحق، فهي حق جاءت من رب العالمين، والله يسوقها لنا بتفاصيلها الدقيقة من غير زيادة ولا نقصان. ولقد آتينا، ولما يقول الله عز وجل آتينا هكذا بنون العظمة، هذه تسمى نون العظمة، ما قال ولقد آتيت وإنما آتينا. لماذا؟ ليوضح لك شرف هذا الشيء ومكانته. أعطى نبيين من أنبيائه، خصهم واصطفاهم واجتباهم وكلفهم بالرسالة والنبوة والملك، أعطاهم وأعطاهم العلم. فداود وسليمان أعطاه الله العلم، أعطاه الله الملك، أعطاهم الملك وأعطاهم النبوة والرسالة وأعطاهم العلم. ولاحظ أن الملك الذي يتعلق بالدنيا لم يذكر، لا يلتفت إليه، الملك يأتي ويذهب. لكن الذي يتميز فيه الإنسان والذي يعني يحرص عليه والذي يعتبر أنه نافع له هو العلم، العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث، وذكر منها ما هي الثلاث هذه، قال إلا من إحدى ثلاث: ولد صالح يدعو له، وهذا الولد الصالح سيموت ويذهب، صدقة جارية وقد تنتهي، ثم قال علم ينتفع به، وهذا العلم لا ينتهي، لا ينتهي إلى أن تنتهي الدنيا. ولذلك انظر ماذا فعل أهل العلم من عصر الصحابة إلى عصر الحاضر، بقي علمهم وذهبوا. لما تقول شيخ الإسلام ابن تيمية علمه باقي، لما تقول ابن القيم، الإمام أحمد، الإمام الشافعي وغيرهم من أجلاء الصحابة والتابعين ذهبوا وبقي علمهم. فالعلم هو الذي يبقى، هو الذي يبقى. فالإنسان لا يبقى جاهلا، يتعلم على قدر استطاعته، يبذل جهده في العلم والتعلم. ولذلك شرف الله داود وسليمان بأي شيء؟ بالعلم. ما قال، مع أنه أعطاهم الملك، ولكن العلم هو الذي له له له المكانة وله القدر، وهو النافع وهو الباقي للإنسان. فالعلم ضد الجهل، يبقى الإنسان جاهلا؟ لا، يتعلم العلم النافع. ولذلك الله سبحانه وتعالى شرف أهل العلم لما قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فوق الذين آمنوا. الله يرفع الذين آمنوا بإيمانهم، ولكن أهل العلم يرفعهم فوق المؤمنين بدرجات. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما بين الدرجة والدرجة مسيرة 500 سنة. 500 سنة، يعني كم درجة يعطيهم الله؟ هذا فضل العلم، فضل أهل العلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى مدح داود وسليمان بأن من عليهم وأنعم عليهم بالعلم. قال ولقد آتينا داود وسليمان، وداود وسليمان من أنبياء بني إسرائيل، جاءوا بعد موسى بزمن طويل وأنشأوا مملكة بني إسرائيل في الشام. قال ولقد آتينا داود وسليمان، سليمان هو ابن داود، لأن الله يقول في سورة أخرى ووهبنا لداود سليمان، فسليمان ابن داود، فداود نبي مرسل وسليمان ابنه أيضا نبي مرسل. قال ولقد آتينا داود وسليمان علما، أعطاهم العلم بالنبوة والرسالة والوحي، وأيضا زيادة على ذلك العلم بالقضاء بين الناس. يا داود إنا جعلناك خليفة فاحكم بين الناس ما أنزل الله فاحكم. وقال في قصة أخرى قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فشرفهم الله بالحكم والعلم والقضاء بين الناس. وزيادة على ذلك فهم منطق الطير وغير ذلك من العلوم التي أنعم الله بها عليهم. وأتى داود الزبور وهو كتاب كل فيه مواعظ وفيه توجيهات وتذكير وذكر. وكان داود عليه السلام يقرأ الزبور كان يقرأه كثيرا حتى إنه إذا جلس يقرأ فإن الطيور تجتمع فوقه وتردد معه، والجبال إذا سبحت معه، يا جبال أوبي معه، يعني سبحي رددي يا جبال أوبي معه. سخرنا الجبال داود يسبحنا تسبح بالعشي والإشراق، والطير محشورة تحشر له وتبدأ تردد معه وتسبح فيفهم منطقها. وأيضا سليمان أعطاه الله فهم منطق الطير، يفهم ماذا تقول الطير إذا تكلمت، بل سائر الحيوانات يفهم منطقه. وهذه معجزة، معجزة لسليمان عليه السلام. قال شوف تأمل، قال ولقد آتينا داود وسليمان علما. طيب لما أعطاهم الله العلم ماذا صنعوا به؟ قال وقال أي داود وسليمان وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. شوف لما أسدى إليهم هذه النعمة العظيمة وشرفهم بالنبوة والرسالة والعلم شكروا الله كما قال سبحانه وتعالى في سورة أخرى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فشكروا هذه النعمة فزادهم الله لئن شكرتم لأزيدنكم. قالوا على وجه الشكر الحمد لله الذي فضلنا بالعلم بالنبوة بالرسالة بتسخير الجن بتسخير الإنس بتسخير الشياطين، سخرت لهم كل شيء. قال على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود، ورثه ماذا؟ أموال؟ لا، ما ورثه مال. ليش؟ لأنه لو ورثه مال كان لا يجوز أن يرث سليمان وأخوته لا يرثون، ما يمكن. لكن الذي ورثه العلم. ثم أمر آخر، الأنبياء لا يورثون لا درهم ولا دينار، ما تركوه صدقة، وإنما يورثون العلم. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فالورث الذي ورثه سليمان من داود النبوة والعلم، وهو الذي ورث هذا الشيء من باقي إخوانه. لم يذكر منهم أن أحدهم كان نبيا، وإنما من الله على سليمان بأن ورث من أبيه النبوة والرسالة والعلم. قال وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس. الآن الله سبحانه وتعالى أثنى على داود وسليمان في أول الأمر، ثم بدأ الحديث يتوجه لمن؟ لسليمان. فالحديث كل الذي سيأتي مع سليمان عليه السلام، لأن داود قد ذكر في مواضع أخرى. طيب قال وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس. هل هو ينادي الناس جميعا؟ نقول لا، هو ينادي من كان حوله ومن كان في عصره. فقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، أي فهمنا أصوات الطيور وماذا تقول وماذا تعني بكلامها. علمه الله منطق الطير، إذا أحدث أصواتا، الطيور عموما كلها إذا أحدثت أصواتا فإن سليمان يدرك ماذا تقول ويفهم. وهذا من الله سبحانه وتعالى، من الله، علمه الله. ولذلك شوف ما قال تعلمنا، أنا تعلمت منطق الطير ودرست وفهمت، لا، قل علمنا، يعني الله علمه، الذي علمه هو الله. هذا اعتراف منه مع أنه له مكانة ملك ونبي ورسول، ومع ذلك يتواضع لله. قارون ما تواضع، قارون لما أعطاه الله الدنيا قال إنما أوتيت على علم عندي، أنا اللي أفهم وأنا الذي أعرف، ما قال من الله، فخسف الله به وبداره. لكن النبي سليمان نبي ورسول وعنده علم ويفهم هذا الشيء، ولذلك نسب ذلك إلى الله وتواضع، قال أنا ما عندي إلا ما من الله به علي. علم لمنطق الطير، وبعد ذلك ماذا يقول؟ قال وأوتينا من كل شيء، وأوتينا من كل شيء يؤتاه الأنبياء. يقول الذين أعطوا الأنبياء الذين قبلنا أعطوا أشياء، أعطانا الله مثلهم، وأوتينا من كل شيء مما أعطاه الله الأنبياء وأعطاه الله الملوك. تجد عند سليمان ما عند الأنبياء السابقين وما عند الملوك. ثم قال إن هذا لهو الفضل المبين، كل هذا تواضع منه، يقول إن هذا الذي أوتينا هو فضل من الله، ليس بقوتي ولا جهدي، إنما هو إن هذا لهو الفضل المبين، يعني الفضل الظاهر البين الذي هو من الله عز وجل ليس من عندي. قال الله بعدها وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، حشر له، جمعت له جنوده، لأنه يخرج للجهاد ويقاتل وينشر الإسلام وينشر الحق، فحشرت له جنوده ليسير بهم للجهاد. فقال حشر سليمان جنوده، هؤلاء جنود من الجن تحشر له، ومن الإنس ومن الطير، حتى الطيور جنود له تطير معه، حتى قالوا إن الطيور تضلل سليمان عن الشمس، تضلله وتمشي معه، والجن يمشي معه والإنس في مسيرة، فهم يوزعون. ما معنى يوزعون؟ قال معنى يوزعون أي أصل الوزع، الوزع يزع، وزع يزع المنع، المنع أصلها. قال عثمان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني يمنع بقوة السلطان أقوى من يمنع بقوة القرآن. تجد بعض الناس يرتدع بقوة السلطان ولا يرتدع بالقرآن، تنصحه وتوجهه وتوعظه ما يتقبل، لكن إذا علم أن السلطان سيوقفه ويحاسبه ارتدع. فكلمة وزع يزع يعني يمتنع، يمتنع. وكلمة هنا فهم يوزعون أي يمتنعون أن يسيروا إلا بأمره، فهم يوزعون أي يجتمع أولهم وآخرهم ثم يدفعون دفعة واحدة، يمشون مسيرا. وهذا أهيب في الجيش، لما يجتمع أوله وآخره ثم يسيرون سيرا واحدا، هذا يكون أقوى، أقوى في الهيبة. فقال فهم يوزعون يجمعون ثم يساقون دفعة واحدة، فإذا سيقوا دفعة واحدة أمام العدو كان ذلك أهيب أمام العدو، فهم يوزعون. يقول حتى إذا أتوا، يقول هم يوزعون ثم يسيرون حتى لما ساروا وهم في طريقهم، قال حتى إذا أتوا على وادي النمل، وادي من الأودية فيه نمل. أين الوادي يقع؟ وين؟ أي مكانه؟ في الرياض ولا في مكة ولا في جدة ولا وين؟ نقول الله عز وجل ما أخبرنا أين مكانه، ما أخبرنا، فالبحث عنه متعب بدون فائدة، تبحث تبحث إلا إذا دل الدليل عليه، لأن هذه أشياء غيبية ما حضرناها، والله عز وجل أبهمها، قال وادي وبس، وأنت لا يهمك، لما يهمنا وين الوادي فيه، يهمنا ما الذي جرى في الوادي، نأخذ الدروس والمواعظ من القصة القرآنية دون تفاصيلها، دون تفاصيلها. فقال شو حتى إذا أتوا على وادي النمل. المؤلف عندي هنا ماذا يقول؟ يقول هو واد بالطائف وقيل بالشام، هو يبني كلامه على من نقل قبله، لكن حتى هذا نحتاج منا إلى أول شيء، يحتاج منا إلى الدليل، التثبت، التثبت واجب علينا. والأمر الثاني أن هذه من الأشياء التي لا تهمنا، فرضنا أنه في الطائف أو في المكة أو في الشام أو في مصر، لا جديد، لا جديد. ولذلك في قصة آدم عليه السلام وزوجه في الجنة قال الله عز وجل ولا تأكل ولا تقرب هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة فأكل منها ألم أنهكما عن تلكم الشجرة ألم أنهكما عن تلكم الشجرة. وش الشجرة؟ أشجار كثيرة في الجنة. طيب لو فرضنا أنك حددت قلت والله هي شجرة كذا، طيب وبعدين شو الفائدة؟ هل شيء جديد يترتب عليه؟ ما في شيء جديد أبدا، إلا أنك تبحث تبحث وآخر شيء يمكن يكون كلامك خطأ ثم يأخذ غيرك ويأخذ به. فمثل هذه الأمور هذه يسميها العلم المبهمات في القرآن الكريم. المبهمات هذا بحث أو مبحث كبير في علم من علوم القرآن. هذه مبهمات الدخول فيها صعب والخروج منها صعب وتركها أولى، وعدم الدخول إلا إذا دل الدليل عليه. فهنا قال حتى إذا أتوا على وادي النمل، نقول وادي من الأودية، أين مكانه الله أعلم. حتى إذا أتوا على وادي النمل، قال هذا النمل نمل صغار معروف صغار أو كبار لا يهمنا صغير أو كبار، المهم وادي فيه نمل زين. قالت نملة من هؤلاء النمل، قيل أنها ملكة النمل وقد رأت جند سليمان مقبل عدد كبير هائل جن وإنس وطير عدد هائل ومعهم الخيول والمراكب والأسلحة، فمنظر مهيب. فلما رأتهم ماذا قالت؟ قالت يا أيها النمل، تنادي صاحباتها ومن هو من جنسها، قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لا يحطمنكم يكسرنكم، تحطيم تكسير، سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال شوف، قال هنا قالت يا أيها النمل، شوف الأسلوب القرآني البلاغي، هذه نملة زين تنادي تقول يا أيها النمل، هذا نسميه ماذا؟ نسميه نداء منادى. ثم قالت ادخلوا مساكنكم، شو نسميه؟ أمر، نداء ثم أمر، ادخلوا مساكنكم ثم نهي أو نفي، لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ثم اعتذار، شوف اعتذار قاس، وهم لا يشعرون ما يدرون عنكم. فاعتذرت لسليمان وجنوده، قالت يمكن يطؤونكم ويكسرونكم ويعرضونكم للهلاك وهم لا يدرون عنكم لا يشعرون. فشوف كيف يعني اسلوبها، نداء يا أيها النمل، أمر ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم نهي أو نفي، ثم قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ثم قالت وهم لا يشعرون. ولاحظ أنها تخاطب كأنها تخاطب عقلاء، يعني نزلت منزلة العقلاء في الخطاب، كأنها تخاطب عقل، تقول تخاطبهم مع أنهم نمل ليسوا بمنزلة العقلاء. فلما سمعها سليمان قال الله عز وجل فتبسم، أي سليمان تبسم ابتداء ضاحكا انتهاء من قولها، تبسم ضاحكا من قولها، ضاحكا حال، يعني هو تبسم فعل ثم قال ضاحكا حال. طيب ليش قال ضاحكا؟ خلاص تبسم يكفي، شو الفائدة يقول ضاحكا؟ ها ليش قال ضاحكا؟ خلاص أنت تقول تبسم خلاص يكفي، تبسمك ضاحكا. قال أهل التفسير لأن التبسم أحيانا يكون تبسم عن انبساط وضحك، وأحيانا التبسم يكون تبسم عن غضب، أحيانا يتبسم الإنسان يعني أنت تفعل شيء منكر فيبتسم يريد الانتقام منك. فأحيانا الابتسام وحده وكذا ما تستطيع، يعني تجي شخص يتبسم فأنت تستغرب تقول تبسم لأي شيء، أنا ما أعطيت الشيء يضحك حتى يتبسم، قلت لا تبسم يعني مغضب غير راض عنك. فلما قال ضاحكا أزال هذا الشيء، عرفنا أنه تبسم. ثم الفرق بين الضحك والتبسم، التبسم بالشفتين دون صوت، والضحك بأن يخرج شيء من الصوت، يحدث صوتا بضحكه، وقد تبدو أسنانه في الضحك، كما جاء عن النبي أنه قال ففي أحاديث كثيرة أنه ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه حتى بدت نواجذه. طيب قال فتبسم ضاحكا من قولها، يعني تعجب من قولها وتبسم أنها اعتذرت وأنها حذرت وأنها خوفت وأنها أمرتهم بالدخول وأنهم نبهتهم على هذا، أشياء كثيرة. فتبسم وتعجب عجبا لهذه النملة يعني أنها قالت هذا الشيء من قولها. المؤلف أحيانا يأتي بأشياء يعني لابد أن ننبه عليها، مثل لما قال قبل قليل يقول بالطائف ولا بالشام، الله أعلم بذلك. الآن ماذا يقول؟ يقول وقد سمع سليمان كلامها قبلها بمسافة ثلاثة أميال، يعني مسافة ثلاثة أميال، يعني ثلاثة أميال كم الآن الميل؟ كم كيلو تقريبا؟ كيلو وزيادة، يعني أكثر من ثلاثة كيلو أو أربعة أو ثلاثة ونص، مسافة يعني بعيدة، فالله أعلم بذلك، الله أعلم. قال حملته إليه الريح، حملت الصوت إليه الريح، ممكن هذا لأنه نبي، ممكن يعني عمر رضي الله عنه وهو صحابي يعني يوم قال يا سارية الجبل، كان بعيد عن المدينة سارية، كان مجاهز والعدو سيبغته ولا يدري أن العدو خلفه أو أحد الأعداء خلفه، فقال له عمر وهو في المدينة على المنبر يا سارية الجبل، فسمعه سارية وتوجه إلى الجبل فعلم أن وراه عدو. كيف وصل صوت عمر المدينة إلى أقصى إما بالشام أو في أبعد من ذلك؟ قالوا والله بالله الصوت قادر عزم أن ينقل الصوت له. فهذه من معجزات للأنبياء وكرمات لأولياء الله. قال هنا يعني ممكن أن سليمان قبل المسافة بعيدا، لأنه ما يمكن أن يكون سمعها وهو قريب، لو كان قريبا سيتعرضون يعني النمل للتحطيم والهلاك، لكن لابد أن يكون هناك مسافة بعيدة. نعم ممكن. طيب قال فحبس جنوده، من هو؟ سليمان، لما سمعها وعرف أن فيه أذى عليها أوقف الجنود حتى تدخل النمل مساكنها. قال فحبس جنده حين أشرف على الوادي، يعني لما أقبل على وادي النمل أوقف الجنود لأنه سمع كلامها. الناس ما يسمعون، حتى لو سمعوا ما فهموا، لكن سليمان سمع وأدرك وفهم لأنه علم منطق الطير. قد يأتيك شخص يقول طيب النمل طير، الله يقول علم منطق الطير، كيف النمل؟ نقول النمل يكون منه طائر، النمل يأتي على مراحل أحيانا في عمره تصبح له أجنحة فيطير النمل. ولو تبحث أنت في الآن عن عالم النمل وأحوال النمل ستجد أن منها ما هو طائر أو منها ما تأتيه مرحلة فيطير، تكون له أجنحة فيطير. ولذلك حكم عليه هنا بأنه من جملة الطير. لو سألك واحد قال لك كيف يقول علمنا منطق الطير والنملة ليست طير، تقول هذا الجواب. طيب قال فحبس جنده حين أشرف على واديهم حتى دخلوا بيوتهم، وكان جنده ركبانا يعني على المراكب ومشاة يمشون على الأرض في هذا السير المهيب العظيم. طيب ولا نستغرب لسليمان، أعطي أشياء كثيرة تحمله الريح تحمله إلى أي مكان، ومواقف كثيرة ذكرها الله عنه. طيب قال هنا قال لما قال شوف حتى تعرف تواضع أهل العلم والأنبياء، قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وقال ربي أوزعني، ما معنى أوزعني؟ ها؟ ما معنى أوزعني؟ نقول مرت قبل قليل، إيه خلكم صاحي معنا، قبل قليل مرت معنا صح، وهم يوزعون يعني يمنعون، يوقف بعضهم على إلى حد حتى يجتمعون. طيب إذا قلنا إنهم يوزعون وسليمان يقول ربي أوزعني. كيف أوزعني؟ يعني امنعني أو ادفعني إلى أن أشكر، يعني هيئ لي وألهمني، هيئ لي وألهمني وأعني حتى لا أمتنع من الشكر. فأنت تدعو الله تقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي، يعني هيئني وألهمني ووفقني ولا تجعل هناك موانع تمنعني. فالكلمة تدور حول هذا الشيء. قال: وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. شوف يقول كل هذا منك، هذا تفضل منك وهذه نعمة منك، ليست في قوتي ولا أنا، لو كنت ملكا وكنت رسولا نبيا ما عندي قوة ولا لي أي حيلة ولا أي شيء إلا بك سبحانك. وإذا قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي، يقول هذه كلها نعم علي، حتى على أبي داود وعلى أمي، قال علي وعلى والدي، قال أوزعني يعني وفقني وألهمني أن أشكر النعمة أولا، هذه النعمة. ثم قال وأن أعمل صالحا. لماذا أعمل صالحا؟ لأن عمل الصالح شكر، لأنه أنت تؤدي شكر لله لما تعمل صالحا، تصلي، تحافظ على الصلوات، تحافظ على الزكاة، تحافظ على الصيام، تحافظ على الأعمال وأعمال البر وأعمال الخير كلها، هذه كلها أنت تؤدي شكر لأن الله من عليك بنعم عظيمة. يعني لو أنت تجلس تقوم الليل كله وتصوم النهار كله حتى تموت، حتى تموت كلها قيام ليل ما تنام في الليل أبدا، وصيام بالنهار ما تفطر أبدا، ما تؤدي شكر نعمة العين النظر، بس نظرك لو تطبق عينيك لمدة ساعة تمشي في الطريق تذكرت أن هذه نعمة عظيمة جدا. لو يأتيك يوم يكون عندك السمع تفقده، يوم واحد بس تفقد السمع وتجي في مجالس تشوفهم يسولفون ويتكلمون وأنت لا تدري، وتذهب إلى المحلات وتحاول تتحدث معهم يردون عليك وأنت ما تسمع، تشعر بأن نعمة السمع نعمة عظيمة، تسمع وتبصر وتأكل بأسنانك وتمشي تنام تقوم تذهب تنظر، يعني نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى. لا تأكل وهذا الطعام يذهب أي ما تدري وين يروح في الطعام في جسمك ثم يخرج، من الذي يخرجه؟ لو لم يخرج ماذا ستصنع؟ لو تدفع الدنيا كلها على أن ترتاح ما استطعت، إلا أن الله يمن عليك بهذا الشيء، نعم عظيمة. يعني الله سبحانه ماذا يقول؟ يقول في أنفسكم أفلا تبصرون. فكر في نفسك، فكر في نفسك في النعم. ولذلك شوف نبي ورسول وملك ومع ذلك ما غره ذلك عن أن يشكر وأن يسأل الله أن يعمل صالحا، يسأل الله. شوف قال وأن أعمل ربي أعني، ربي أوزعني وألهمني أن أعمل صالحا، وليس أي عمل صالح، لا أعمل صالحا ترضاه، أعمل صالحا. جيب كلمة ترضاه مهمة، كثير يعملون صالح، قد يكون يعملون صالحا لا يرضى الله عز وجل. شوف أهل البدع يعملون أعمالا صالحة لكن أعمالهم ترد عليهم، ما تنفعهم، ترد عليهم، تكون وبالا عليهم. فأنت تسأل الله أن يوفقك للعمل الصالح الذي يرضي الله عز وجل، الذي على منهج الإسلام ومنهج السنة لا على منهج البدعة. وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني، هذه أشد من الأولى، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يقول من أنا؟ ملك، نبي، رسول، أنا أتمنى أن الله عز وجل يدخلني مع عباده الصالحين، ما قال مع أنبيائه ولا مع الملوك ولا مع الرسل ولا مع، لا لا لا، مع عباده الصالحين، أنا بس أريد أن أدخل معهم. هذا يدل عليه، يدل على التواضع الشديد، مع أنه نبي وملك يملك الأرض، ليس يملك مملكة صغيرة، لا يملك الأرض، ومع ذلك وعنده جنود من الجن والإنس والطير، يعني وصل إلى أعلى مرتبة في الملوكية والمملكة، ومع ذلك يتواضع أشد، يقول ربي أدخلني برحمتك، ليس بعملي، برحمتك. مع من؟ قال مع عبادك الصالحين. من أنا؟ شوف التواضع منه. طيب، وهذا أيها الإخوة نأخذ منه الدروس والعبر، إنسان ما يغتر ما يغتر بنفسه، ما يغتر بعمله، ما يغتر بأنه يصلي، ما يغتر بكذا، ما يغتر قد يتصدق ثم يدخل الغرور، قد يصلي يدخل الغرور. من أنت؟ ماذا صنعت؟ ماذا فعلت؟ ما أنت؟ ما هي أعمالك مقابل نعم الله عز وجل؟ فاسأل الله القبول، كل ما عملت اسأل الله القبول، واسأل الله التوفيق، اسأل الله الزيادة، الزيادة، رب زدني ولا تنقصني، وأعطني ولا تحرمني، فيسأل الله الزيادة. طيب، قال وتفقد الطير وهو يمشي في مسيره في الجنود ذاهبا في الغزو وفي الجهاد، وقف في مكان وتفقد الطير، بدأ ينظر في الطيور، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. قال تفقد الطير. قال بعض أهل التفسير لماذا خص الهدهد؟ ليش؟ لماذا خصه؟ قال لأنه لما نزل في مكان احتاج إلى الماء ليتوضأ ويصلي، فلما احتاج إلى الماء ما يدري أين الماء. قال بعضهم إن الهدهد أعطاه الله القدرة على أن يرى الماء تحت الأرض، يرى الماء، يقول هذا المكان فيه ماء، فيه ماء، يحفر فيه ويخرج لكم ماء. فأراد الماء ما عنده ماء، فقال أين الهدهد؟ تفقد أين الهدهد؟ فقال ما أراه، أنا ما رأيته، يعني ما الذي يعني عرض له حتى لا أراه؟ ما الذي منعه من أن أراه؟ أين هو؟ ثم لما ما رأاه قال إذن هو من الغائبين، لأن أم كان من الغائبين، يعني بل هو، لأن أم هنا منقطعة تفيد الإضراب. قال أم هو من الغائبين، يعني قال أنا الآن ما رأيته، غير موجود معنا، ثم قال إذن هو من الغائبين، فتحقق له أنه غائب، أن الهدهد غائب. هذا رأي المؤلف هنا، أنه أراد أن يستخرج الماء في للصلاة. ولكن بعض المحققين من أهل التفسير مثل الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره قال لا، هذا كلام غير صحيح، وهذا كلام منقول عن روايات بني روايات إسرائيلية ولا ندري عن صحته. سليمان نبي ويوحى إليه يبحث عن هدهد يخرج له الماء، عندها الشياطين تأتي تحفر له، فكيف يقال هذا كلام؟ وبعضهم كما ذكر المؤلف يقول إن الهدهد يرى الماء تحت الأرض فهو يدله، والله أعلم بذلك، الله أعلم بذلك. طيب، قال أم كان من الغائبين، ثم هدده، كيف تغيب دون استئذان؟ هذا جيش، وأنا أنا الذي أقود الجيش، قائد الجيش، فتخرج من الجيش من غير أن أذن لك، تغيب عن الجيش، ثم قال لأعذبنه عذابا، أي أعذبه تعذيبا شديدا. ما هو التعذيب الذي يعذبه؟ قال أهل التفسير أن ينتف ريشه ويرميه في الشمس حتى تؤذيه الهوام، الهوام اللي تمشي في الأرض، هذا نوع من العذاب يعذب. أو لأذبحنه، يعني أن أقطع حلقومه فيموت، أذبح ذبح أذبحه، أو ليأتيني بسلطان مبين، يأتيني بحجة. هو غاب من الجيش وهو أحد جنود الجيش، ودون أن أستأذن أنا سأعذبه أو أذبحه أو يأتيني بحجة، فإن أتاني بحجة خرج من ذلك، وإلا سيعرض نفسه للعذاب أو الموت. وهذا يدل على دقة تفقد سليمان، لأنه تفقد ومتابعة الجيش بدقة، مملكة عظيمة، حتى الطيور ما تخرج عن مملكته، فيدل على تفقده ومتابعته للجيش بهذه الصورة الدقيقة، بهذه الصورة الدقيقة. فلما رأى هدهد صغير، طائر صغير، ومع ذلك ما استطاع أن يغيب عن نظر سليمان، متابعته الدقيقة، حتى يكون معه يمكن جنود يتابعون معه، وهو نبي يوحى إليه. فقال أو ليأتيني بسلطان مبين، يعني قال ليأتيني، قال بالنون المشددة على قراءتين أو مفتوحة، ليأتيني ليأتيني، قال يليها نون مكسورة، يعني ليأتينني أو ليأتيني على قراءتين، طيب يأتيني بسلطان مبين، يعني بحجة وبرهان بين ظاهر على عذره، وإلا لا أقبل منه العذر، وسيعرض نفسه للعذاب أو الهلاك. فمكث وعلى قراءة فمكث بضم الكاف، مكث تقول مكث ومكث كلها صحيحة، فمكث والمؤلف هنا المحلي يقرأ بالضم فمكث. شوف قراءة مكث بالضم، قال هي قراءة القراء السبعة كلهم يقرؤون فمكث إلا عاصم، قراءتنا نحن فمكث، فمكث غير بعيد، يعني مكث مدة قصيرة ما طول، يعني غير بعيد يسيرا من الزمن، وقت زمن. ثم حضر إلى سليمان، لما حضر لسليمان قال حضر متواضعا، لأنه عرف أنه يعرض نفسه للعذاب، فجاء إلى سليمان متواضعا رافعا رأسه لسليمان، وقد أرخى ذيله وجناحيه، يعني كأنه استسلم من سليمان، فعافى عن سليمان وسأله قال أين أنت، أين أنت، أي كيف غبت عنا؟ فقال لسليمان أحطت بما لم تحط به، بما لم تحط به. شوف شوف كيف العبارة، يقول هذا هدهد صغير يقول يا سليمان مع أنك أنت نبي ورسول وملك ويوحى إليك أنا أحط بما لم تحط به، كيف تحط بشيء ما لم يحط به؟ قال اطلعت على ما لم تطلع عليه سليمان. وهذا شدل أن الإنسان بشر، مهما أعطاه الله من العلم وأعطاه من الملك وأعطاه من الرمو والرسالة، إلا أنه علمه محدود بالنسبة. ولذلك أيها الإخوة، تعرفون قصة الخضر مع موسى عليه السلام في سورة الكهف، وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى لا أتبعك على أن تعلمني، ركب ذهب معه موسى وركب السفينة ثم خرقها، ثم لقي غلام وقتله، ثم دخل قرية فأراد منهم أن يضيفوه فامتنعوا ولا أعطوا شيء، فوجد الجدار يعني آئل إلى السقوط فباق، فقام وبدأ يبنيه ويشتغل فيه. قال له يعني استنكر عليه موسى، قال تخرق السفينة ليغرق أهلها، تقتل غلام بغير حق، تبني جدار وهم ما أعطونا شيء. فقال هذا فراق بيني وبينك، أنت ما صبرت وأنا قالك اصبر معي ما صبر. الشاهد من الكلام هذا حتى نعرف العلم، الآن الخضر أعطاه الله علم أكبر من موسى، وموسى هو عالم يعني نبي ورسول وكليم الله، كلهم عندهم علم. لما ركب السفينة جاء طائر صغير ووقع على حرف السفينة، ثم نقر من الماء نقرة صغيرة ثم طار. قال الخضر يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما أخذ هذا الطير من هذا البحر. شايف هذا الطير اللي أخذ من البحر، هذا علمي وعلمك بالنسبة لله. فداود وسليمان، هنا سليمان يعني يقول الهدهد طائر صغير أنا حط ما لم تحط به، واطلعت على ما لم تطلع عليه، أنت ما عندك اطلاع على هذه الأشياء، أنا اطلعت عليها، وجئتك من سبأ في اليمن، مملكة في اليمن مملكة سبأ، قل جئتك من سبأ وسليمان في الشام، بينه وبين مسافة بعيدة جدا أكثر من 2000 كيلو أو أكثر. قال جئتك من سبأ قبيلة باليمن ومملكة في اليمن بنبأ، خبر وليس أي خبر، لا خبر يقين، أنا جئتك بخبر يقين عن علم، ما جئتك بأي خبر أن أقول لك أي نقل، لا رأيت وشاهدت بنفسي من سبأ. قال سبأ هي قبيلة سميت باسمي جد لهم، ويجوز أن تقول سبأ من سبأ بالتنوين يعني مصروفة، ويجوز أن تمنعها من الصرف تقول سبأ من سبأ، كلها جائزة وكلها فيها قراءات سبعية. طيب وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ثم شرح لك الخبر، ما هو الخبر يا هدهد؟ قال إني وجدت امرأة تملكهم، هذا الخبر الأول. هذه المملكة تملكها امرأة اسمها بلقيس، تملك هذه المملكة العظيمة. أولا إني وجدت امرأة تملكهم، وأوتيت من كل شيء، يعني أعطيت من ما يحتاجه الملوك كلها، كأنه يشير إلى أن عندك أنت مملكة يا سليمان، لكن هناك مملكة عظيمة، وأوتيت من كل شيء، من الآلة والعدة وكل شيء، وزيادة على ذلك لها عرش عظيم وهو سرير الملك التي تجلس عليه. قال ولها عرش عظيم. قال المؤلف هنا ليش قال عظيم، ليش قال عرش عظيم، ليش وصف العرش بأنه عظيم؟ قال أكيد أنه يعني عرش. المؤلف ذكر، بدأ يذكر لنا ماذا أطوال العرش وما فيه، هذا كله مثل ما ذكرنا أن لا حاجة فيها ولا ندري عن صحتها، ولكن نقرأها لماذا ونأتي بها عشان تنتبه أنت تعرف. يقول طوله 80 ذراعا، المتر ذراعين، يعني الذراع هذا المتر ذراعين، يعني 80 ذراعا كم متر؟ 40 متر. وين مسافة ها بعيدة. طيب يقول طوله 80 ذراعا وعرضه 40 ذراعا، يعني 20 متر، وارتفاعه 30 ذراعا، مضروب من الذهب، يعني فيه الذهب والفضة، مكلل بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر والزمرد، وقوائمه من الياقوت الأحمر والزبرد الأخضر والزبرجد الأخضر والزمرد، عليه 7 أبواب على كل باب، عليه 7 أبواب على كل بيت باب مغلق، باب مغلق يعني محيط فيه أبواب وبيوت، وهذه الأبواب مغلقة يعني محفوظ من كل شيء. سيأتيك لماذا قال هذا الكلام. قال إني وجدت امرأة تملكهم، أوتيت من كل شيء، ولها عرش عظيم. ثم أتى بخبر آخر وهو الأهم، قال وجدتها الملكة هذه وقومها يسجدون للشمس، يعبدون الشمس، يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها من دون الله، لا يعبدون الله وإنما يعبدون الشمس، هذا الشرك، شرك بالله. وزين لهم الشيطان وأعمالهم، يعني زيادة على عبادتهم، على عبادة هذه الشمس، يعبدون الشمس، أن الشيطان زين لهم أعمالهم هذه فجعلها حسنة أمامهم، وصدهم عن السبيل، عن طريق الحق، صدهم عن السبيل، فهم لا يهتدون، لا يعرفون الطريق إلى الله، منعهم الشيطان وصدهم وأشغلهم وجعلهم يعبدون هذه الشمس. الشمس مخلوق ومسخرة، والذي خلقها الله، خلق الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر، فهي من مخلوقات الله، كيف تعبد مخلوق، كيف تعبد ما لا ينفع ولا يضر؟ الشمس ما تنفعك ولا تضرك، لو الشمس لو أنك لم تعبدها ما تضرك، لو عبدتها ما تنفعك يوم القيامة، لأن الشمس والقمر تؤخذ الشمس والقمر تلقى في النار فما تنفعك، فكيف تعبدون الشمس من دون الله؟ هذا جهل وعبادة وشرك بالله، إذا مات صاحبه راح إلى النار، كل من يعبد غير الله يعتبر مشركا، والله عز وجل يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالإنسان يحذر أشد الحذر من أن يشرك بالله ما ليس له به علم، فلا يشرك. قال ثم شوف عبارات الهدهد، أنكر، قال كيف يعبدون الشمس من دون الله، الشيطان زينهم أعمالهم. ثم قال ألا يسجدوا لله، لماذا لا يسجدوا لله؟ قال أي أن يسجدوا لله، قال يقول شوف دخلت اللام، قيل أنها زائدة للتأكيد، قال ألا أصلا أن يسجدوا لله، يعني قال لماذا لا يسجدون لله، ألا يسجد لله، وفي قراءة ألا يسجدوا، ألا يا اسجدوا، كان يأمرهم، قال ألا يسجدوا لله، قال لام أدغم فيها النون، أصلها أن لا فأدغمت، قال ألا يسجدوا لله. يقول ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. يقول الجملة في محل مفعول يهتدون، ثم قال وهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله. طيب يعني فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله، يقول ما يهتدون أن يكونوا ساجدين لله، إنما يسجدون للشمس. فاستنكر عليهم قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. ما معنى الخبأ؟ يعني الشيء الذي تحت الأرض، الشيء الماء المطر النبات الزرع الحبوب، هذه من الذي يخرجها؟ هو الله. فكيف يسجدون لمخلوق ويتركون الخالق الذي من علمه الدقيق أنه ومن فضله عليهم أنه يخرج المخبوء الذي تحت الأرض من النبات والأمطار ونحوها لعباده، لعباده يعني ينعم عليهم بالرزق. يخرج الخبأ في السماوات والأرض، كل ما اختفى في السماوات أو في الأرض يخرجه، ويعلم سبحانه وتعالى ويعلم، قال ويعلم ما تخفون وما تعلنون، يعلم ما تخفون في قلوبكم تسرونه وما تعلنون على ألسنتكم يعلمه الله. والمؤلف يذكر أيضا قراءة أخرى قال ويعلم ما يخفون، أي هم هؤلاء الذين يعبدون، يعلم الله ما يخفون وما يعلنون، أو يقول يعلم الله ما تخفون أنتم وهم، أنتم وهم. ثم قال الله، الله يعني الذي يستحق العبادة والسجود، من هو؟ قال الله الذي لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو الإله الواحد الذي يستحق العبادة. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، إذا كان عندها عرش فالله هو رب العرش العظيم الذي استوى على عرشه سبحانه وتعالى، رب العرش العظيم. قال استئناف جملة ثناء مشتمل على عرش الرحمن في مقابلة عرش بلقيس، وبينهما بون عظيم، فرق بين عرش الرحمن وعرش ملكة مصنوع من أي شيء، وعرش الرحمن أعظم المخلوقات فوق السماوات عرش الرحمن. في حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الكرسي، الكرسي وعرش الرحمن، قال ما الكرسي؟ ما السماوات كلها السبع بالنسبة للكرسي إلا مثل دنانير ألقيت في فلات، يعني معك دنانير ألقيتها في أرض فلات، هل هذه الدنانير في الأرض فلات تشكل شيء؟ قالك لا، هذه السماوات بالنسبة للكرسي، وقيل بالنسبة الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة، حلقة صغيرة معك زين بقدر الخاتم أو أوسع، أخذتها وألقيتها في أرض فلات، ماذا تعني هذه الحلقة في الأرض فلات؟ ما تشكل شيء. فيقول لك هذا عرش عظيم لله سبحانه وتعالى. لما جاء الهدهد وأخبره بهذا الخبر، ماذا كان موقف سليمان وهو ملك وقائد جيش ونبي وأعطاه الله العلم وتين العلم، ماذا كان موقفه؟ الموقف التثبت. وإن كان يقول أنا عندي خبر يقين وكذا وكذا، هذه يعني لو أخذ سليمان برأيه وأرسل جيش لقتالهم قد يكون على غير ذلك، فلذلك كان الواجب التثبت. ماذا قال؟ قال سليمان للهدهد قال سننظر، سننظر، أعطنا فرصة ننظر نتأمل، سننظر أصدقت فيما أخبرتنا به أم كنت من الكاذبين. لا بد من التثبت، لا بد أي من هذا النوع. قال أم كنت من الكاذبين، يعني هل أنت صدقت في كلامك أو كذبت علينا. ثم قال المؤلف هنا دلهم على الماء فاستخرج لهم الماء فارتووا وتوضوا وصلوا، الله أعلم. ثم كتب سليمان كتابا، كتب سليمان كتابا، قال من سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم طبعه يعني أغلقه وختمه بخاتم، ثم قال الهدهد اذهب به، اذهب بكتابي هذا. شوف كيف عبارة سليمان، بدأه بسم الله الرحمن الرحيم استفتاح جميل، ثم السلام ثم بعد ذلك قال لا تعلوا علي على مملكتي وعلى حكمي، لا تعلوا علي وأنتم مشركون تعبدون الشمس، وأتوني مسلمين، سلموا أنفسكم وأتوني مسلمين، تهديد لهم على أنهم يقبلون على إليه، وأتوني مسلمين. قال اذهب بكتابي وألقه عليهم، ألقه على بلقيس وقومها، ثم تولى انصرف قليلا، ابتعد عنهم قليلا عنهم، وقف قريبا منهم، فانظر ماذا يرجعون. إذا قرأوه ماذا؟ انتظر لا ترجع حتى تأتي بالخبر. قال فانظر ماذا يرجعون، يردون الجواب أم ماذا يصنعون؟ فردوا عليه. قال فأخذه وأتاه، قال فأخذه وأتاه وحولها جندها وألقاه، أخذه، أخذ يعني الهدهد أخذه من سليمان وذهب الآن في الطريق. ثم لما وصل ودخل على مملكة سبأ وجدها على عرشها وحولها الملأ، ألقاه عليها، قال هنا ألقاه في حجرها، في حجرها. فلما رأته ارتعدت وخافت وخضعت خوفا، ثم وقفت على ما فيه، يعني فتحته ورأت ما فيه. قال ثم قالت لأشراف قومها يا أيها الملأ، قالت لمن حولها يا أيها الملأ إني، يا أيها الملأ إني، قال بتحقيق الهمزتين يا أيها الملأ إني، أو يا أيها الملأ إني على التسهيل والتحقيق، ألقي إلي كتاب كريم، يعني كتاب شريف، ليس أي كتاب، له مكان، له كلامه وأسلوبه يدل على أن الذي كتبه له مقام، فكتاب كريم ومختوم، وفحواه، ما فحوى هذا الكتاب الكريم؟ قال إنه من سليمان، وكتب إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذا هو الآن، هي ألقته على الملأ حولها تستشيرهم، تقول ما رأيكم الآن، أنا جاني خطاب ورسالة من سليمان، هذه فحواها وهذا مضمونها، ماذا أصنع؟ قالت يا أيها الملأ أفتوني، يعني أفتوني، أشيروا علي، ماذا أصنع في أمري؟ ما كنت قاطعة أمرا، تقول ما أنا يعني ما عمري قطعت في أمر إلا أنا أخذ رأيكم فيه، والآن جاني أمر عظيم فأنا أخذ رأيكم. ما كنت قاطعة أمرا، يعني ما أقضي أي قضاء وأحكم بحكم إلا وأستشيركم، حتى تشهدون، حتى تحضرون عندي، تشهدونني يعني تحضرون عندي. ماذا قالوا الملأ حولها والجنود؟ قالوا نحن أولو قوة، لأنهم فهموا أن الدعوة فيها قتال، أتوني مسلمين ولا جئتكم، لا تعلوا علي. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أولو قوة وأولو بأس شديد، أصحاب شدة في الحرب وقوة، وعندنا سلاح، والأمر إليك، تريد نخرج لقتال قتلناه، تريدين الأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين، أمرين بالذي ترينه، نحن في طاعتك. هل ماذا قالت؟ هل اغترت بجيشها وقالت خلاص نقف أمامهم ونقاتل؟ لا، هي عاقلة ورزينة وحصيفة، ولا تتعجب الأمور، تتأمل، ولذلك استشارت، ما قضت، استشارت. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها بالتخريب، إذا دخلوا، تقول هذا ملك عظيم، وإذا جاء، والملوك إذا دخلوا قرية لا يبقون فيها شيء، أفسدوها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أول ما يبدون بالكبار الأعزة، الملك أو الأمير، يأخذونه ويذلونه، وأنا لا أريد أن أذل نفسي أمامه، أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، وكذلك يفعلون، أي هؤلاء الذين أرسلوا إلي الكتاب سيفعلون، وكل من هو على شاكلته وعلى سيرته يفعل على مر السنين، الملوك يفعلون ذلك، إلا من عصم، إلا من رحم الله، يفعلون ذلك. ثم قالت وإني مرسلة إليهم بهدية، فناظرة بما يرجع المرء. تقول أنا أريد أن أجس النبض عنده، هل هو يريد الملك ويريد الدنيا ويقاتلنا لأجل أن يملك مملكتنا، ولا هو حقيقة نبي يريد أن ينشر الخير؟ يعني كلامه هذا يدل على بسم الله الرحمن الرحيم وألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يدل على أنه جاء لنشر الخير. فقالت أنا أريد أن أرسل إليه هدية، إن قبلها وأخذها هذا يريد الدنيا، إن ردها وقال أنا لا أريد هدايا أنا أريد أن أنشر الخير هذا لا طاقة لي بمقابلته. فهي ذكية فأرادت أن تشوف، فأرسلت هذه الهدايا العظيمة. ذكر المؤلف كلاما طويلا في هديتها، قالت إني مرسلت إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، أشوف ماذا يعني يرجع المرسلون من قبول الهدية، هل يقبلها أو لا أو يردها. إن كان ملكا يريد الملك فهو يقبلها، إن كان نبيا لا يقبلها. فأرسلت إليه خدما ذكور وإناث، جواري ورجال خدم، يقول ألف وإناثا ألفا ألفا ويعني ألفا من الذكور وألفا من الإناث، وخمسمية لبنة من الذهب، وتاجا مكللا بالجواهر، ومسكا وعنبرا وغير ذلك، مع رسول بكتاب أرسلت له بكتاب. فأسرع الهدهد إلى سليمان يخبره الخبر، فأمر أن تضرب لبنات الذهب والفضة، وأن تبسط في موضعه إلى 900 فراسخ ميدانا، وأن يبنوا حوله حائطا مشرفا من الذهب والفضة، وأن يأتوا بأحسن دواب البر والبحر مع أولاد الجن عن يمين وعن شمال. يقول أنا أريد أن أواجههم بمملكة عظيمة، أم لهم يريدون يعني يرسلوا الهدية أنا أواجههم. فلما جاء الرسول من الملكة بالهدايا ومعه أتباعه، قال سليمان أتمدونني مال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم. الله أعطاني نبوة وأعطاني رسالة وأعطاني ملك خير مما هذه الهدايا التي أتيت بها، لأنه وصلوا إليه وقد يعني جلس في مكان عظيم جدا من الذهب والفضة وغيره. قال خير مما أعطاكم الله، بل أنتم بهديتكم تفرحون تفتخرون بهديتكم وبزخارفكم، وتظنون أن هدية عظيمة. ارجع إليهم بما أتيت من الهدية، قل ارجع أنت هديتك، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، لا طاقة لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة، من بلد سبأ أذلة وهم صاغرون حقيرون. هذا اللي كانت هي تخاف منه، قال والله لنأتينهم بجنود ونخرجهم منها، نحن جئنا لنشر الخير والتوحيد والإيمان، لا جئنا لأمور الدنيا، وهم صاغرون إن لم يأتوا لي مسلمين. فلما رجع إليها الرسول التي أرسلته هي بالهدية، لما رجعت إليه وأخبرها بالخبر، قالت أنا لا طاقة لي به، أنا سأخرج بنفسي إليه وأقابله وأشوف إيش عنده. فقامت وقيل جعلت سريرها يعني العرش داخل سبعة أبواب داخل قصرها، وقصرها داخل سبعة قصور، وغلقت الأبواب وجعلت عليها حرسا شديدا، وتجهزت للمسير إلى سليمان لتنظر ما يأمرها به. فارتحلت في 12 ألف فيل، مع كل فيل ألوف كثيرة، إلى أن قربت منه على فرسخ. فلما علم أنها قربت قال لمن حوله ائتوني بعرشها. طيب الكلام يطول، لعل نقف عند هذه الآية إن شاء الله في اللقاء القادم مثل هذه الليلة، نستكمل ما توقفنا عنده. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.